تسكتي بطلي افكار اسكتي بقى بس خلاص هنهار مش عايز اسمع عليك حس اسكتي سكتي قلبك يرتاح ده لسان ده بجد ده ولا سلاح هسرع من الصوت مش عارف حصريا على انغامي تعرفي تسكتي ولا سكتي ولا انت الحاله خلاص مسكتي تعرفي تسكتي ولا سكتي ولا انت الحاله خلاص مسكتي بتقولي هتقدر تعمل ايه يعني استفزاز عايزه تكملي وانا هعمل ايه لو ما سكتيش هديك الكلمه اللي تسكتي تعرفي تسكتي ولا سكتي ولا انت الحاله خلاص مسكتي تعرفي تسكتي ولا سكتي ولا انت الحاله خلاص مسكتي بتقولي هتقدر تعمل ايه يعني استفزاز عايزه تكملي وانا هعمل ايه لو ما سكتيش هديك الكلمه اللي تسكتي برضو مكملة مش سامعة كلام مش عارف اعيش مش عارف انام اول ما بتيجي انا بمشي العكس محتاج ارتاح محتاج لهدوء اندهلك همسة ردي افوق صوتك مجنون اسكتي بقى هص تعرفي تسكتي ولا سكتي ولا انت الحاله خلاص مسكتي تعرفي تسكتي ولا سكتي ولا انت الحاله خلاص مسكتي بتقولي هتقدر تعمل ايه يعني استفزاز عايزه تكملي وانا هعمل ايه لو ما سكتيش هديك الكلمه اللي تسكتي على انغامي خلاص مسكتك بتقولي هتقدر تعمل ايه يعني استفزاز عايزة تكملي وانا هعمل ايه لو مسكتيش هديك الكلمة اللي تسكتك على انغامي تعرفي تسكتي ولا سكتي ولا انت الحالة خلاص مسكتي تعرفي تسكتي ولا سكتي ولا انت الحالة خلاص مسكتي بتقولي هتقدر تعمل ايه يعني استفزاز عايزة تكملي وانا هعمل ايه لو مسكتيش هديك الكلمة اللي تسكتك